الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. كلامنا في تفسير أهل البيت عليهم السلام للآيات التي توهم التشبيه. عندنا التشبيه والتجسيم والتنزيه، هذه المفاهيم الثلاثة أرجو أن تكون واضحة. التنزيه بمعنى تسبيح الله عز وجل أن يكون مثله شيء أو مثل شيء، ليس كمثله شيء، وأنه فوق قوانين الزمان والمكان لأنه خالق الزمان والمكان، هذا التنزيه. بنفس الوقت أيضا كما أشرنا في تفسير قوله سبحانه وتعالى هذا الحديث القدسي الذي علمه والدعاء الذي خص به هذه الأمة التسبيحات الأربع، هذا وحي خص الله به هذه الأمة، ليس من القرآن ولكنه من خصوصيات هذه الأمة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله تنزيها له عن أن يشبهه شيء أو يشبه شيئا، والحمد لله هذا الإثبات كل الفاعليات في الوجود له سبحانه، ولا إله إلا الله لا يأله الوجود تكوينا وتشريعا ولا يعبد غيره عز وجل، والله أكبر أكبر مما تتصوره أذهاننا، أكبر من أن تراه عيوننا، أكبر من أن تتوهمه أوهامنا، أكبر من أن نجزيه أو نؤدي حقه بعبادتنا، أكبر على الإطلاق سبحانه وتعالى. هذا التنزيه. عندنا التجسيم يعني الاعتقاد أو تصور أن الله عز وجل جسم. نعتقد بأن اليهود جسم الله عز وجل، قالوا عزير ابن الله، وجسم الله لأنهم قالوا أنه يجلس على العرش ويخلي كراسي للأنبياء حوالينا ويجلسون على العرش، وأنه على صورة شاهد في، وهذا في تلمود اليهود وفي عقائدهم، وفي نفس الوقت عندهم بقايا حتى الآن في التوراة من التنزيه وأنه ليس كمثله شيء، بمضمون ليس كمثله شيء. بالنسبة للنصارى نحن نعتقد أنهم مجسمة، يعني النصارى عندنا مثل العلاللهية أو الذين يعبدون أمير المؤمنين عليه السلام والعياذ بالله، يقولون أن الله تجسد في هذا الإنسان. هذا الحلول والتجسيم هذا نعتبره أنه ضعف في الذهن البشري، وبدل أن الإنسان يرتقي بعقله وذهنه فيعرف أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ينزل الله والعياذ بالله ويجسد بشخص. الديانات الوثنية كلها تجسم. التجسيم كذلك عند الأمم الأخرى المختلفة موجود هذا التجسيم. الذين يقولون بأن الله عز وجل جسم له طول وعرض وأنه على صورة إنسان، مع الأسف نجد بعض فرق المسلمين وبعضهم حتى أنه سمعت عن بعض فقهاء العلماء من هيئة العلماء أو غيرهم يقولون نعم حديث صحيح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. عجيب، يقول النبي صلى الله عليه وآله رأى شخصا يسب آخر يشتمه، يقول له قبح الله صورتك، قال له لا تقبح صورته، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة هذا اللي تسبه، حولوها خلق الله آدم على صورته يعني على صورة الله، بعدين ضافوا لها خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذا لا يقبلها لا عقل الآيات المحكمة. هذا التجسيم. وعندنا من ما بحثه فقهاؤنا أن المجسم يعني كفار نجسون نقول اللي عنده شبهة لا ما نحكم، ما دام يتشهد الشهادتين وهو مجسم بعض الفئات المتطرفين أتباع ابن تيمية مجسمة في اعتقادنا، لكن ما نحكم بكفرهم ولا نحكم بنجاستهم إلا إذا ثبت واحد منهم إعلانه بغض أهل البيت عليهم السلام موضوع آخر. إذن المجسم لشبهة أيضا بحث فقهي، هذه قاعدة عندنا، كل من تشهد الشهادتين نعتبره أنه من هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة، من فيها مكة لما فتحها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فيها أئمة الكفر، أئمة الكفر الفراعنة، إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، بأئمة الكفر، أئمة الشرك، أئمة العداء للنبي والإسلام وجنودهم. هؤلاء عتاتهم تحت السيف أعلنوا الشهادتين، خلص لكم ما للمسلمين وعليهم عليكم ما عليهم. إذن الانتماء إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ولو تحت السيف يتشهد الشهادتين، نحن نحكم بأنه مسلم. في استثناء عندنا الغلو، إذا عبد والعياذ بالله اعتقد بأن الله حل في أحد من مخلوقاته، وإذا أعلن العداء والنصب لعترة النبي صلى الله عليه وآله، ليس كان في داخله بل أعلن ذلك. عندنا الذي يجسم لشبهة، صور ذهن أعوج، تصور هكذا، هو شاف لرواية يكشف الله عن ساق بناء الله إلا رجل، خلق الله آدم على صورته بناء على صورة أنه الله مثل الإنسان، وبعد طلعوا طوله 60 ذراعا، مرة أنا أناقش أحدهم وكتبت له 60 مترا، قال لا أبدا أبدا لا ذراعا، نعم نعم طيب ذراعا، مرض من معبودة أن نجعل له 60 مترا، كسرت له 36 ذراعا وكسرا قبل. إذن هذا التجسيم ما دام لشبهة، يعني غلظة في الذهن، اعوجاج في الذهن لاتباع بعض الروايات اللي أصلها متسربة إلى ثقافتنا حتى لو كانت مروية في بعض الكتب المعتبرة، هذه لشبهة، نحن ما نحكم حينئذ بكفر المشبه والمجسم. إذن المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، والمجسم الذين يعتقدون بأنه جسم، ولما يقولون أنه الله جالس في السماء السابعة، والسماء السابعة تبعد عنا كذا كيلومتر، يعني بالمسافة اليوم تطلع قريبة جدا، يعني حتى يخشى لكلهم أنه وين قاعد. قال أنه الله عز وجل قال ليس كان ربنا سبحانه وتعالى ولا شيء فوقه، ما قال إذن هو فوق الكل، يعني بالطابق الفوقاني على بعد كذا كيلومتر، مسيرة كذا كيلومتر، يعني الصواريخ البعيدة المدى أو المركبات يخاف عليه منها. المهم الذي يقع في التشبيه والتجسيم لشبهة، نحن ما نحكم بكفره بس نحكم بخطئه ونناقشه. كلامنا في تفسير قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذه الآية ورد في تفسيرها عن أهل البيت عليهم السلام أنه يكشف حجاب الآخرة، يكشف عن ساق، يعني تشتد أهوال القيامة ويدعوهم إلى السجود. المؤمن يستطيع أن يسجد لربه يوم القيامة، غير المؤمن يتصلب ظهر ما يمكنه أن يسجد. هذا مشهد هناك عن شدة مراحل القيامة. ويوجد كثيرون وافقون من علماء المذاهب الأربعة ورووا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، آثار عن الصحابة عن التابعين، ولكن تركوها وراحوا إلى بعض الروايات مع الأسف، مثل رواية مسلم اللي يقول فيها يكشف ربنا عن ساقه ويأتي ربنا ويروح ربنا ويضحك ربنا ويقولوا لأنت مو ربنا وإلى آخره، أو مثل هذه الرواية في البخاري مجلد 6 صفحة 72 يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. وليش يعني ما هو إذا كشف عن ساقه يوم يكشف عن ساق، يعني إلا الله يكشف عن ساقه، فأعرف التعابير العربية لذلك. وهكذا الروايات التي تدل على هذا على تشبيه متعددة، لكن انظر إلى الروايات التي وافقت مذهب أهل البيت عليهم السلام في مستدرك الحاكم عن عكرمة عن ابن عباس يقول سئل عن قوله يوم يكشف عن ساق، ابن عباس ابن عباس يقول حبر الأمة وتقبلون كلامه، يقول إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب، أما سمعت اصبر عناق إنه شر باق يوم يكشف عن ساق. إذن شعر العرب يقول القرآن نزل بلغة العرب، وهناك تعابير مجازية لما يقول يد الله فوق أيديهم، يعني إلا يد الله تكون فوق الأيدي، قدرة الله فوق قدرتهم. شوف تعبير العرب، استعمالات العرب، اللغة العربية أحد أسباب غناها أن فيها المجاز والكناية، والكناية تكون أبلغ من الحقيقة. بعد روى الحاكم وغيره عدة أحاديث فيها يكشف عن ساق بدون نسبته إلى الله عز وجل، وفيها صحيح على شرط الشيخين أيضا. أيضا في مجمع الزوائد المجلد 7 صفحة 128 عن النبي صلى الله عليه وآله، ويروي رواية أبو موسى الأشعري يوم يكشف عن ساق قال النبي صلى الله عليه وآله عن نور عظيم فيخرون سجدا. إذن ما معنى الله يظهر؟ يظهر نوره سبحانه وتعالى. بعد في مجمع الزوائد أيضا يقول نافع ابن الأزرق ونجد ابن عويمر في نفر من رؤوس الخوارج كانوا يطلبون العلم، قدموا مكة فإذا هم بعبد الله بن عباس قاعدا قريبا من زمزم وعليه رداء أحمر وقميص، فإذا أناس قيام يسألونه عن التفسير. يقول جاء نافع بن الأزرق قال له إلى آخره أخبرني عن قول الله عز وجل يرسل عليكما شواظ من نار، ما الشواظ؟ قال اللهب الذي لا دخان فيه. يقول أخبرني ونحاس عن قوله ونحاس فلا تنتصران، من نحاس؟ قال الدخان الذي لا لهب فيه. إلى أن يقول أخبرني عن قول الله عز وجل والتفت الساق بالساق، ما الساق؟ قال الحرب. قال هل كانت العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وآله؟ قال أما سمعت قول أبي ذؤيب أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا، إن شمرت عن ساقها. بعد عن إبراهيم النخعي في الدر المنثور في المجلد 6 صفحة 254 أخرج الفريابي سعيد بن منصور ابن مندى والبيهقي في الأسماء والصفات عن إبراهيم النخعي في قوله يوم يكشف عن ساق قال ابن عباس يكشف عن أمر عظيم ثم قال قد قامت الحرب على ساق. وهكذا مجموعة من الأحاديث اللي هي بعضها آثار عن صحابة مثل ابن عباس، بعضها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكلها تدل أن هذا الساق تعبير مجازي عن شدة الأمر أو عن كشف الحجاب ليشتد الأمر فيتظهر أنوار إلهية فيدعون إلى السجود، والمؤمن يسجد وغير المؤمن ما يسجد إلا نسويها ساق الله سبحانه وتعالى. إذن على هذا الأساس نحن نقول إنه ما يمكننا أن نقبل هذه الروايات التي تدعي تشبيها لله سبحانه وتعالى وأنه يكشف عن ساق، خاصة لما نرى أنهم كثير بالغوا فيها ورووا أنواع الروايات. لاحظوا يكشف عن ساق وين وصلت؟ يقولون سألت أبا مجلس، هذا ابن أبي شيبة، يقول إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم استوى يوم السبت فجلس وضع رجله على الأخرى. عجيب. يعني هاي الويك إند اللي يسموها ويك إند، اللي أخذوها الغربيين، أخذوها من روايات اليهود، أن الله عز وجل اشتغل 6 أيام كمل وبعدين خلى رجل على رجل يرتاح. هذا صفة المخلوق وليس صفة الخالق. أيضا يروون عمن عن ثوبان يقول يقبل الجبار يوم القيامة فيثني رجله على الجسر، يقعد على الجسر اللي من الأرض إلى الجنة، جسر جهنم يسمونه. بعد القنطرة الوسطى يجلس. بعد الإمام الصادق سلام الله عليه يقول عندهم حتى أنه قالوا الذي يجلس متوركا مكروه. ليش؟ هذه جلسة الله من تجي. يقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول قال له عن جلسة التورك أنه هذه مكروهة، قال لا، إن اليهود قالت إن الرب لما فرغ من خلق السماوات والأرض جلس على الكرسي هذه الجلسة ليستريح، فأنزل الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بعد أن النار لا تمتلئ حتى يضع قدمه فيها، هذه أيضا ردها أهل البيت عليهم السلام، وما يمكننا قبولها، إلى آخر الروايات والأحاديث المفسرة لآية الكشف عن الساق. نصل إلى آيات الاستواء على العرش، وهذه من أكثر الآيات التي فيها بحوث. استوى على العرش، في عندنا عدة آيات يذكر فيها أن الله استوى على العرش. يقول استوى يعني جلس. استوى من يقول لك جلس؟ تقول هذا الرئيس استوى على حكم البلد، يعني جلس على أهل البلد كلهم. استوى، استوى تساوى. استوى على العرش عند أهل البيت عليهم السلام أنه نسبته إلى الموجودات واحدة، استوت الأشياء بالنسبة إليه. استوى على العرش يعني جسم. لا يمكن أن نفسر أن الله عز وجل، لأن الجسم معناه حركة، محتاج إلى زمان ومحتاج إلى ظرف مكان، لازم يكون الزمان والمكان قبل الجسم، مع أنه هو الذي بدأ شريط الزمان وشريط المكان عز وجل. لاحظوا الآيات الكريمة، قال الله عز وجل في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. بعد في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. في سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا إلى أن يقول الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. في سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن إلى آخره. هذه كذلك في سورة السجدة عندنا استوى على العرش، قوله عز وجل في 6 أيام ثم استوى على العرش. في سورة الحديد أيضا ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وسوف نستعرض تفسير هذه الآيات المباركة، تفسير العرش، تفسير الكرسي، وماذا قال أهل البيت عليهم السلام، ماذا روى علماء المذاهب، وماذا قال الذين وقعوا في التشبيه. والحمد لله رب العالمين.